ويسأل سؤال آخر، هل يصح له أن يعمل عملا إضافيا وقيل ما في إذا أنهى عمله ما في مانع. وش المانع؟ نعم.